متى يا ربي تشغلني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تشغلني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تشغلني صلاة الله ما لمعت فروغ من حمى ليلي متى يا ربي تشغلني على طه وصحب السادة المجد متى يا رب تسعدني بسادات بني سعد متى يا رب تسعدني بني غلاح من نجد فهي جما خفى وجدي متى يا رب تسعدني وأظلم نار شوقنا قد خفت دهرا على عهدي متى يا تزيدني واذكرني وحي بابي وحيل الوصل والود متى يا ربي تسعدني واطربني الصفا نشوى سحيرا عرفه الرني متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني وجدد لي شجونا طالما اخفيتها جهدي متى يا ربي تسعدني واخبرني لسان العالي عما قد خفي عندي متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني فحدث يا خليلي عن عريب في بني سعد متى يا ربي تسعدني سووا في القلب ما برح واهيم بذكرهم وحدي متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني اراعي النجم من سهري ومن شغفي ومن وجدي متى يا ربي تسعدني أظل اليوم مكتئبا لمن أشكو لمن أبني متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني فكيف وهم منايا ولا عرفت شذاهم الندي متى يا ربي تسعدني وهم طرفي وهم عربي أقوم لهم على العهد متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني فمن ذا من يلومني من في صدر القول والجد متى يا ربي تسعدني إذا ما ملت من زملي بساداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني بساداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني ولكن أينهم يا من يفندني بما يبدي متى يا ربي تسعدني وأنا لي بأحباب تساموا في ربى نجدي متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني ووفد الله غضانه لبيت واحد الفرد متى يا ربي تسعدني وقد سعدوا بما وجدوا وخلوني وما عندي متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني وقد وصلوا كذا اتصلوا وقد حصلوا على الوعد متى يا ربي تسعدني ويا بشراهم نالوا بما نالوا رضا المبدي متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني شهود الكعبة الغرى وحجر الفوز والسعد متى يا ربي تسعدني يمين الله يستلم ويلتزمون بالود متى يا ربي تسعدني بسعداتي بني سعد متى يا ربي تسعدني لبيت الله في فرح مضى من الأمن والمجد متى يا ربي تسعدني لزمزم يشرب عذبا هنيئا صافي الورد متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني فما أوراه من شرب وما أحلاه كالشهد متى يا ربي تسعدني ويصفو بالصفا رقيا بسعي العزم والجد متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني بمروتهم يرون هناك فيضا ليس في حد متى يا ربي تسعدني على عرفاتهم ومبول تم الأجر والقصد متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني لجمع ثم يزدلفوا لنيل الخير والمجد متى يا ربي تسعدني وقد حصل الهنا فضلا بخيف منا بما يجدي متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني دعاهم داعي طاعته فدفوا للذي يهدي متى يا ربي تسعدني وغرت أعين منهم بما وافوه من وعد متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني وبعد تواهم قصدوا زيارة خير من يسر متى يا ربي تسعدني أنا خلعت في عجل وفي جدل وفي جدل متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي تسعدني أنا خلعت في عجل وفي جدل وفي جدل متى يا ربي تسعدني وفي أمل وفي شغل بمحفوظ العلي الفرد متى يا ربي تسعدني تسعدني فمذ وصلوا إلى حرم لذي كرم بلا حد متى يا ربي تسعدني يرون القفة الخضراء بأنوار لها تبدي متى يا ربي تسعدني بسادات بني سعدي متى يا ربي قادرنا الله لا إله إلا الله حاكت جنان الحسن والخلد لا إله إلا الله لهم بالغرور والقصد لا إله إلا الله يرد سلامهم يحضر من المختار برد عديم الشهر ولا غد ليلى إلا الله على هاديهم بساكنها رئيس الرسل والجند ليلى كيد مشرق العقد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله وأرسل رحمة عمت لكل الناس بالرشد لا إله إلا الله متى سعد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله يوافيني عسى وعسى يجود الله من بعد لا إله إلا الله بفتح ثم تغريب وفيض منه ما مد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله ونار الهجر خامدة يزول لغاه بالضد لا إله إلا الله لهذا البعد والصد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله أجرني يا شفيعي من هموم أسبت أجري لا إله عظيم الجود والرفد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله أغر العين في عجل برؤيا ساكن نجد لا إله حسن جميل ثابت عندي لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله أغيثوني بوصل مذهب الفقد بما أخفي وما أبدي لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله بجعفر فيضكم فروه وكاس طاب من شهده لا إله إلا الله وصف الغالب من كلمة قدر بدبر خالق نقدير. وأحمد سيد الجند لا إله إلا الله عليه الله صلى ما تغنى الطير في الورد لا إله إلا الله حي غادر الله لا إله إلا الله شافعنا وأحمل سيد الجند لا إله إلا الله عليه الله صلى ما تغنى الطير في الورد لا إله إلا الله حي قادر الله لا وفوا بالوعد والعهد لا إله إلا الله ومهما غال ذو شجن بريق لاح من نجده